بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 36 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار، إلى قوله: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل من بنى عليه غيره، كأساس الدار يسمى أصلا لأن الدار تبنى عليه. والثمار جمع ثمرة، وثمرة الشيء نتاجه وما يكون منه. وقول المصنف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار، مما جرت به العادة أن البائع إذا باع شيئا أو اشترى شيئا فتارة يقصد عين الشيء، وتارة يكون مقصوده الشيء ونتاجه الموجود. ومن هنا قد يقع الخلاف بين البائع والمشتري، كرجل باع بستانا وفيه ثمرة، فاشتراها المشتري، اشترى البستان بمئة ألف، ثم قال له البائع: بعتك البستان ولم أبعك الثمرة، فالثمرة لي. قال المشتري: بل اشتريت الأصل والثمرة، فالثمرة لي. فإنهما يختصمان، فيرد السؤال: هل الفرع يتبع الأصل أو لا يتبعه؟ ومن هنا فرقت الشريعة في مسائل الفروع والثمار في أحوال تحكم بكونها للبائع، وفي أحوال تحكم بكونها للمشتري. والأصل في هذا الباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين أنه قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأصل والنتاج الظاهر الذي لا يستصحب مع العين. ومن هنا لا بد من بحث مسألة الفروع، ومسألة ما يتبع الشيء وما لا يتبعه. ومن سعة الفقه الإسلامي أنه بين مسائل التوابع في البيع، وفصل الفقهاء رحمهم الله هذه المسائل، وبينوا ما يتبع المبيع وما لا يتبعه، سواء كان المبيع من العقارات أو كان من المنقولات. فإنك قد تشتري دارا، وإذا اشتريت دارا وتم البيع بينك وبين البائع، فهناك أشياء من حق البائع أن يأخذها من الدار، وهناك أشياء ليس من حقه أن يأخذها. ومن هنا يتكلم العلماء: ما الذي يتبع البيع وما الذي لا يتبعه؟ فلربما لو بعت دارا وجاء البائع وقال لك: أريد أن أخذ متاع الذي في الدار، فإن من حقه أن يأخذ متاعا معينا وضع العلماء رحمهم الله له الضوابط. وكذلك لو باع منقولا كالسيارة مثلا، ونمثل بما هو موجود في عصرنا، فلو باعك سيارة فتارة يكون من حقه أن يأخذ المتاع الموجود كالفرش الغير ملتصق بالسيارة، وهو الفرش الخاص به، وهكذا ما يكون من المتاع المتعلق به كأن يضع أشرطة له يستمعها، فإن الأشرطة ليست تابعة للرقبة لأنه باعك السيارة ولم يبعك ما فيها من الأشرطة. وهكذا لو كان له في داخلها لباس أو حوائج تختص به فإنك لا تقول قد اشتريت منك السيارة بما فيها، لأن البيع وقع على السيارة، فيتبع البيع ما قد انصب العقد عليه، وما لم ينصب العقد عليه فإنه لا يتبع، والعكس. فلو أنه باعك السيارة ثم أراد أن يأخذ عدتها اللازمة الموجودة فيها قلت له ليس من حقه، كاستصلاح الآلات الموجودة لاستصلاح السيارة ونحوها، أراد أن يأخذها قل ليس من حقك، إلا الأدوات الخاصة التي تستصلح بها السيارة التي يكون اشتراها من أجهزة وعدد لا تكون موجودة في الأصل في السيارة وإنما اشتراها لنفسه، فإن من حقه أن يأخذها. أما الآلات التي توجد في طبيعة السيارة كالآلة التي ترفعها عند استصلاح ما يكون فيها من عطل فإنه ليس من حقه أن يأخذها، لأنها موجودة في المبيع أصلا وتابعة له من أجل الارتفاق. لكن لو أنه اشترى آلات معينة وأجهزة معينة لاستصلاح السيارة عند العطل زائدة عن المعروف والمألوف الذي يتبع عين السيارة كان من حقه أن يأخذه عند البيع. فإذا هذه المسألة مسألة مهمة يحتاج إليها لعلمك فتعلم ما الذي لك وما الذي عليك بائعا ومشتريا، وللناس أيضا فإنهم يختلفون ويختصمون ويحتكمون إلى الإنسان للفصل بينهم، فيبدأ البائع أنه باع الرقبة ولم يبع ما فيها، والمشتري يدعي أنه اشترى الرقبة بعينها، فتارة يكون البائع ظالما وتارة يكون المشتري ظالما. ومن هنا وجب أن يعرف الحد الفاصل بين ملك البائع وملك المشتري، وهذا هو الذي يجعله العلماء في باب بيع الأصول والثمار. ولعل سائلا أن يسأل ما علاقة هذا الباب بباب الربا، فإن الربا فيه زيادة ظلم، لأنه إذا باع الدينار بالدينارين فقد ظلم صاحب الدينارين فأخذ زائدا عن حقه، لأن الذي من حقه الدينار، فإذا أخذ الزائد فهو الربا الذي حرم الله. فإذا باع الأصل والثمر وجب أن يعرف ما الذي له حتى لا يأخذ الزائد المحرم. فاتفق هذا الباب وتناسب أن يذكر بعد باب الربا، لأنه إذا بين ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه أمكن أن ينصف الناس بعضهم بعضا بحكم الله عز وجل وبما استخرجه العلماء من مقاصد الشريعة وأدلتها وقواعدها العامة مما يدل على الحقوق في البيع والشراء. وهذا ما قصد المصنف بيانه في هذا الموضع، كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة ببيع الأصول والثمار. نعم. قال رحمه الله تعالى: إذا باع دارا شمل أرضها. يقول رحمه الله: إذا باع دارا شمل أرضها، قال له: بعتك هذا البيت أو هذه العمارة أو هذه الفلة أو هذه الغرفة، فإن البيع قد انصب على رقبة الدار، فذات الدار مملوكة للبيع. ثم يشمل ذلك أصل الدار الذي هو الأرض التي بنيت عليها، ويشمل سقفها وهواءها. أما ملكيتك لأرض الدار وما سفل منها فلظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فجعل الظلم للأعلى ظلما للأسفل، وجعل الأسفل تابعا للأعلى. ومن هنا قال جماهير العلماء: من ملك دارا ملك أسفلها. وعليه قالوا: إنه لو كانت له دار فأراد أن يستحدث أحد من تحتها معبرا لم يكن من حقه حتى يستأذن، لأنه ملك له ومن حقه أن يأذن له ومن حقه أن يمتنع على ما يرى من رفقه أو ضرره. من ملك دارا ملك أرضها، فالدار التي بيعت والصيغة التي وقعت بين البائع والمشتري على هذا المكان المعين ملكه بالعقد. فإن قال له: بعتك هذه الدار وعينها، وكان طول الدار 20 وعرضها 10، فإن هذه الدار بهذا الطول المتفق عليه فإنها ملك للمشتري إذا أوجب البيع وتمت الصفقة بينهما، وحينئذ يملك الدار ويملك أسهلها. إذا باع دارا شمل أرضها، هذا الأسهل. ومن هنا خرج بعض العلماء المسألة أنه لو كان معتكفا في مسجد فنزل في أسفله لم يبطل اعتكافه، لأنه لم يخرج عن المسجد، وجعلوا حرمة الأسفل والأعلى بمنزله. ومن هنا خرج بعض العلماء المسألة المعروفة من عدم جواز بناء المسجد فوق المتاجر، لأن الأرض إذا كانت موقوفة للمسجد مسدلة للمسجد كانت غير مملوكة وغير مستصلحة للمعاوضات بالبيع والشراء، وليست محلا للبيع والشراء، لأن حرمة الأعلى والأسفل واحدة. ومن هنا أيضا إذا قلنا ملك الأسفل والأعلى صح أن يملك أعلاها، فإذا صعد إلى أعلى المسجد لم يكن اعتكافه باطلا. ولو حلف أنه لا يخرج من المسجد فصعد إلى سطحه فإنه غير خارج، لأنه ما زال في حدود المسجد. وعليه كأنه لما قال له بعتك هذه الدار فإن هذا هو حد الدار وحد البناء الذي وقع عليه العقد. من هنا العلماء لما يقولون من ملك دارا ملك أرضها من باب بيان الاستحقاق، فحقك بهذه العقد الدار وأرضها وأساسها وأسلها ملك لك. نعم، شمل أرضها وبناءها. وبناءها أي البناء التي عليها، لو كانت الأرض فيها غرف فإنك تملك هذه الغرف، ولو كانت عليها عمارة ملكتها، أو كان عليها فلة، أو كان عليها أي بناء. كرجل باع قطعة في مخطط عليها سور فإن هذا السور ملك لك إذا اشتريته. فلو أنه باعك هذه الأرض في المخطط بضابطها وعينها وأخذتها وضبطها وعلمت أن هذه الأرض الفلانية ذات الرقم الفلانية ملك لك، فأعطيته 100,000 وهي قيمة الأرض واتفقتما، وإذا بالأرض عليها سور فجاء لكي يخلع السور الموجودة فيها، تقول ليس من حقك لأنني أملك الأرض وبناءها، ليس من حقك أن تخلع هذا السور أو تهدم هذا السور لأنه صار إلى ملكي، ولا يستطيع أحد أن يحدث شيئا في هذا السور أو ينتفع بهذا السور إلا بإذني. شمل أرضها وبناءها، وهكذا بناء الدار، فالبناء الموجود في الدار فإنه يشمل. لكن في بيع الدور، وهذه مسألة عصرية ونحن نحب دائما أن نرتبط بالأشياء الموجودة الآن، في بعض الأحيان يبيعه دارا ولا يملك أرضا، يبيعه الدار ولا يملك الأرض في البيوت الجاهزة، إن البيت الجاهز لا يراد به أرض، البيوت المتنقلة. فالبيوت المتنقلة هذه إذا بيعت قال له عندي غرفة متنقلة، فإن هذا لا يستلزم أنه يبيعه الغرفة بما عليها من الأرض. لو اتفق على غرفة متنقلة مثلا بطول معين وعرض معين من نوع معين واتفق فاشتراها، ثم قال له خذ غرفة، قال لا، من ملك أرضا ملك بناءها وأرضها، هذه دار في حكم الدار، فأملك الأرض التي تحتها. نقول لا، ليس هذا، لأنه باعك إياها على وصف التنقل، فأنت تملكها متنقلة ولا تملكها ثابتة على الأرض. فمسألة الدور والأراضين، الدور والبناء المراد به البناء الثابت، حينئذ إذا باعه أرضا شمل ما عليها من البناء وشمل أعلاها وأسفلها. نعم، وسقفها. وسقفها، سقف الدار كذلك، فإن السقف يملك. وعلى هذا قالوا إنه إذا طاف في السطح الأعلى من المسجد كان كمن طاف في أسفله، لأن الله يقول وطهر بيتي للطائفين، وجماهير العلماء على أن الطواف لا يصح خارج البيت، فإذا طاف في داخل البيت صح طوافه. طيب لو طلع إلى صعد إلى الدورة الثانية أو صعد إلى الدور الثالث قالوا يصح طوافه لأنه طاف في داخل البيت، داخل البيت ولم يخرج عن حرمة البيت. ولو كان معتكفا وصعد من داخل المسجد إلى أعلى المسجد في الدور الأول والثاني فإنه لم يبطل اعتكافه لأنه ما زال في حرمة المسجد. فهذا معنى قوله السقف، أن السقف تابع للأسفل. وعلى هذا قالوا إنه، وفرع على هذا مسألة السعي بين الصفا والمروة في الدور الثاني، فإنه مفرغ على مسألة من ملك أرضا ملك سماءها وملك بناءها. نعم. والباب المنصوب. والباب المنصوب بعد أن بين لنا رحمه الله أنه يملك الأرض ويملك البناء، يأتي السؤال الآن للأشياء الموجودة في جدران الأرض. فأنت تبيع، باعك رجل غرفة، هذه الغرفة بطول معين وعرض معين وسمك معين، رأيتما واتفقتما وتم البيع. ثم لما تم البيع ودفعت المال، جاء يريد أن يأخذ الباب والنافذة مثلا. يقع بعض الناس هكذا يفهم، يقول أنا بعتك الغرفة، الغرفة للجرم والذات، ما بعتك شبابيكها ولا بعتك أبوابها. قد يقول القائل هذا ويقول ما بعت لك إلا عين الرقبة، هل من حقي أن يقول ذلك؟ نقول لا، فيه تفصيل. فما كان من الأبواب مسمرا في نفس الغرفة فإنه يملك ونصب البيع عليه، وما كان منها منفصلا ولم يسمر فإنه ليس في الرقبة ولا يعتبر تابعا للرقبة. وعلى هذا ليس من حقي أن يخلع الباب المسمر ولا النافذة المسمرة، وعليه تكون تابعة للأصل وتابعة للدار. فقال رحمه الله نعم. والباب المنصوب. والباب المنصوب، لكن لو كان الباب مخلوعا، لو باعه الغرفة ونظر إليها ليس لها باب وبابها مخلوع، معنى أنه اشترى حاضرا ناظرا بهذه الصفة، وحينئذ يتم البيع على أنها غرفة بدون باب. ولو كان عنده في مثلا باب، هذه الغرفة لها باب، فلما دخلوا الغرفة وجدوا فيها متاعا، ومن المتاع ثلاثة أبواب، رجل مثلا عنده غرفة وضع فيها ثلاثة أبواب كمخزن، فجاء وقال أنا أملك الغرفة والأبواب الموجودة، نقول لا، الأبواب فيها تفصيل، ما كان منها مسمرا يملك ويتبع العقد، وما كان منها غير مسمر فإنه لا يتبع العقد. نعم. والسلم والرف المسمرين. والسلم الذي يصعد عليه والرف المسمر، تعرفون في القديم كانوا يضعون الأرفف مثل الذي يوضع على في دورات المياه على المغاسل، الرف الذي توضع عليه أشياء، والأرفف التي تكون في الغرف لأجل أن توضع عليها الأشياء أو تكون في الصلاة. فإن المسمر منها في الغرفة لا يخرج وليس من حقي أن يأخذه، لكن لو كان الرف مخلوعا وموضوعا في مخزن البيت أو موضوعا في غرفة من غرف البيت محفوظة كمخزن، من حقه عند البيع أن يأخذه، لأنه غير مسمر واشترى العين بصفاتها الموجودة، وحينئذ يكون البيع على يجب عليه أن يترك المسمر وأن يأخذ غير المسمر. السلم، السلم ينقسم إلى قسمين خاصة في القديم، نوع من السلالم ثابت كأن يبيعه دارا لها دوران، دور الأرضي، الدور الأرضي والأول الذي فوق الأرض، الذي في فوق الأرض يحتاج إلى الصعود إليه بسلم، وهذا السلم ثابت موجود في نفس الدار، ولكنه طبعا مسمر ومحفور ومرتكز، فإنه إذا باعه يتبع المبيع. فلو جاء لكي يخلعه نقول له ليس من حقك خلعه، هذا مسمر وتابع للرقبة وتابع للمبيع. لكن لو كان هناك سلم، لو كان هناك سلم ليس بمسمر، مثل السلم الذي تضعه في المكتبة من أجل أن ترقاه، من أجل أن تجد كتابا في الأعلى، أو سلم تستصلح به مثلا لمبات الكهرباء أو نحو ذلك، أو تتناول به العالي والأشياء العالية، هذا غير مسمر، هذا النوع من السلالم غير مسمر، فهذا من حقه إذا باعك الدار أن يستخرجه ويأخذه معه، غير مسمر ولا يتبع الرقبة ولا يكون البيع منصبا عليه مع ذاته. وبناء على ذلك يفصل في السلام، فما كان منها مسمرا فإنه يتبع العين والرقبة ولا يجوز فكه ولا يجوز أن يأخذه البائع معه، وإنما يبقى مع المبيع ويتبع. وما كان منها مفكوكا ومتنقلا غير مسمر فمن حقه أن يأخذه معه. طيب، هذا بالنسبة للسلالم عرفنا حكمه. ما الحكم في المصاعد؟ لو باعه عمارة، والمصاعد الموجودة الكهربائية الآن موجودة، لو باعه عمارة فيها مصعد واشتراها من بنصف مليون مثلا، ثم فوجئ بالبائع يريد أن يأخذ المصعد معه، قال له بعتني العمارة والمصعد تابع للعمارة. قال لا، أنا بعتك العمارة وما بعتك المصعد، ننظر إن كان المصعد مسمرا بمعنى أنه في نفس العمارة ويعمل فحينئذ يصبح تابعا للعمارة، وحتى ولو كان عاطلا ما دام أنه مهيأ للعمل ومثبت ومهيأ للعمل فإنه تابع للرقبة، فيكون الخطأ من البائع إذا أراد أن يستثني يقول أبيعك العمارة إلا المصعد، إذا أراد أن لا يبيع المصعد يقول إلا المصعد يستثني، فإذا لم يستثني ودخل المشتري ورأى المصعد ورأى العمارة بمصعدها فكأنه يقول له أبيعك العمارة بمصعدها، وعلى هذا يكون في حكم المصاعد، تكون المصاعد في حكم السلالم ونحوها. لكن لو أنه باعه عمارة وفي حوشها مصعدا عطلانا أو جاهزا للعمل لكنه غير مركب، هل يكون المصعد تابع للعمارة؟ نقول لا، لأنه غير مسمر وغير موجود في العمارة والبيع وقع على العمارة، وهذا ليس بمتصل منها ولا في حكم المتصل بها. والخابية المدفونة كذلك تتبعه، واشترط الدفن لأنه كالتسمير في الأرفف. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. يقول رحمه الله دون استثناء، أي لا يشمل البيع ما كان مودعا في المبيع أي محفوظا فيه. وتودع الأشياء في المبيعات مثلا إذا كانت عمارة تضع لك غرفة في داخل العمارة أشبه بالمخزن، هذا مودع، فما وضع في هذه الغرفة مما لك من حوائجك الخاصة والأشياء التي لمصالحك تريد أن ترتفق بها فإنها ملك لك أنت البائع، وليس من حقه أن يقول اشتريت العمارة كلها بما فيها، فإنه ليس من حقه. وعلى هذا ما أودع في المبيع ليس بتابع للمبيع، وإنما يكون البيع على ظاهره، والمودع يكون ملكا لصاحبه الذي أودعه دون المودع فيها. نعم. الودع أصله الترك، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك يعني ما تركك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني تركهم الصلاة صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. فالودع الترك، وسميت الوديعة وديعة لأن صاحبها يتركها عند من استودعه إياها. نعم. دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. من بيانية، دون ما هو مودع فيها من بيانية، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب بيانية، وقوله دون ما هو مودع فيها من كنز أي من أمثلة ما يودع فيها الكنز، ومن أمثلة الكنز الكنز كرجل أخذ دنانير الذهب في القديم، كان الناس يخافون على أموالهم وليس هناك أماكن يحفظون فيها الأموال، فربما وضع الذهب في صرة ونحوها واحتفر لها في الدار ثم دفنها، فهذا كنز يعني كأنه يكتنزه لنفسه إلى الحاجة، هذا كنز أو حكم الكنز. كذلك في زماننا اختلفت الصورة، فهناك مكنوز في زماننا مثل الخزائن، فلو أن رجلا عنده خزنة وفي هذه الخزنة مثلا 100,000 أو فيها حلي أو فيها ذهب أو فيها جواهر، يضع في هذه الخزنة أمواله، فباع العمارة ثم جاء الخزنة يريد أن يفتحها قال له لا حسبك هذه العمارة بعتني إياها بما فيها فالكنز لي ليس من حقي، قال له بعتك العمارة ولم أبعك كنوزها لأن هذا الكنز ملك لي، فهذا معنى قولي من كنز أي ما كان مكتنزا في العمارة محفوظا فيها مودعا فيها فهذا ملك لبائعها ليس من حق المشتري أن يطالبه به. نعم. ومنفصل منها كحبل. ومنفصل منها كحبل، كحبل الدلو، كانوا في القديم يحفرون الآبار في البيوت حتى يستقون منها ويرتفقون، فالحبل يحتاجه من أجل أن يستقي منه الماء، وربما كان الحبل موجودا في المخزن ويضع حبال في المخزن، لكن الحبل إذا كان موجودا في الدار لاستسقاء بدلوها فهذا لا يعتبر تابعا للبيع، إنما باعه البئر والبئر تابعة للرقبة، وهذا الحبل ليس بمسمر ولا بمتصل اتصالا، وهكذا الدل الذي يغرف به فإنه لا يعتبر تابعا للمبيع. نعم. ودلو وبكرة. وبكرة هكذا البكرة التي يجري على الحبل. نعم. وقفل. وقفل القفل واحد الأقفال. وكانوا في القديم يضعون الأقفال على الأبواب يقفلون بها. فالباب له قفل يضعه البائع على داره، ثم لما باع الدار جاء وأخذ أقفالها. فهل من حقه ذلك؟ نقول نعم، لأن القفل ليس بمتصل بالمبيع، ومن حقه أن يأخذ الأقفال. لكن في زماننا هذا الأقفال متصلة، اللي هي الكوالين. فالكوالين المتصلة، الأقفال التي من الكوالين المتصلة ليس من حقه أن يأخذها. لكن الأقفال المنفصلة التي تعلق، الأقفال التي تعلق القديمة ونحو الضباب التي تعلق، فهذه تعتبر ملكا للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم. وفرش. وهكذا السلاسل التي توضع على الباب يسلسل بها لتقفل، فإنها تعتبر تابعة للبائع، وليس المشتري إذا اشترى يشتري القفل الذي يناسبه، وحينئذ يملك المتصلة دون المنفصل، وهذا ضابطها كما قال رحمه الله دون المنفصل عنها. نعم. وفرش. وفرش إذا باع عمارة أو باع فلة أو باع غرفة من حقه أن يأخذ جميع المفارش الموجودة فيها، وحينئذ يقوم المشتري بفرشها من جديد أو الاستغناء عن فرشها إذا كان يريدها لغير الجلوس. المهم أن الفراش يكون ملكا للبائع، والفراش ليس بمتصل بالرقبة ولا يأخذ حكم المتصل. لكن في بعض الأحيان إذا كان المبيع، إذا كان المبيع مهيئا للانتفاع، إذا كان الشيء المبيع مهيئا لكي ينتفع به المنتفع، كأن يبيعه شيئا يقصد به نفع معين، ولهذا المبيع تهيئة خاصة تتعلق به، مثل ما يوجد في المحلات الآن، لو باعه مثلا مطبخا أو باع على أنه مطبخ، فإن جميع ما يتعلق بهذا المطبخ من عدده وآلاته وسائله إذا كان مهيئ مجهز بذلك يكون تابعا للمبيع، يعتبر تابعا للمبيع. لكن إذا باعه العمارة للسكنة، العمارة السكنية، أو باعه الفلة، فإن هذا كله لا يعتبر فيه الفراش تابعا، لا يعتبر الفراش فيه تابعا، ويعتبر منفصلا عن المبيع، فمن حقه أن يخلع الفراش ويقوم المشتري بفرشها بما يشاء. نعم. ومفتاح. ومفتاح. طيب المفاتيح كذلك، طبعا هذا في الأقفال، إذا كان القفل ملكا للبائع فمعنى ذلك أن المفتاح سيكون ملكا للبائع، لكن الكوالين الموجودة الآن تعطى بمفاتيحها للمشتري، تعطى بالمفاتيح للمشتري لأنها متصلة بالمبيع. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في المبيعات القديمة، لكن نمثل بأشياء مثلا موجودة اليوم. الآن مثلا في زماننا لو باع سيارة، السيارات إذا بيعت وكانت رقبتها ليس فيها أشياء تخص المشتري خاصة به لا إشكال، فحينئذ يتبع السيارة ما هو فيها من آلاتها وعددها المعروفة بالعرف. لكن لو أنه طالب أي البائع بشيء موجود فيها بالعرف، كأن يكون باعه سيارة فأراد أن يستخرج مسجلها مثلا أو المكيف الموجود فيها، فهل من حقه ذلك أو ليس من حقه ذلك؟ نقول ليس من حقه ذلك، لأنه متصل بالمبيع ومسمر في المبيع، ووقع البيع أثناء العقد على هذا الشيء بعينه. فإن أراد أن يستثني ينص ويقول دون مسجلها أبيعك هذه السيارة وأشترط أن أخذ مسجلها أو مكيفها أو راديها أو نحو ذلك من الأشياء الموجودة فيها مما هو متصل فيها. كذلك أيضا لو باع دارا بيتا موجودا الآن، ثم يعني لا تستغربوا مما يكون، لأن نحن نأخذ الناس على جميع ما يحتمل، والحكم الشرعي يشمل ما هو صحيح وما هو خاطئ. فلو باع الدار وقام على أجهزتها الكهربائية واستخرجها، اللمبات منها أخرجها، يخرج اللمبات من مكانها وخلعه وقال لك أنا بعتك، بعتك الدار، هذا المسلح هو الذي بعتك إياه. أما بالنسبة لما فيها من الأدوات الكهربية هذا ما بعتك إياه، يقول هذا. ثم قام على ثلاجتها وغسالتها واستخرجها، فهل من حقه أن يستخرج هذه الأجهزة الكهربائية أو لا؟ فيه تفصيل. ما كان منها متصلا مثل ما ذكرنا اللمبات هذه تبقى وليس من حقه أن يستخرج. أما ما كان منفصلا كالثلاجات والغسالات هذه تعتبر منفصلة وفي حكم المنفصل، هذه من حقه أن يأخذها أنها ليست للرقبة. طيب بالنسبة للتلفون، موجود الآن التلفونات، لو باعه دارا فيها تلفون فهل من حقه أن يأخذ التلفون معه أو يترك له خط التلفون؟ ها، نقول إن التلفون ملك لصاحبه، لأن التلفون في الأصل صفة كمال في المبيع، ولذلك الدور منها ما هو موجود فيها ومنها ما هو غير موجود، لكن الكهرباء موجودة في المبيعات، وحينئذ نقول هذه الصفة هذا التلفون من حقه أن يستخرجه. لكن لو اشترط المشتري وقال أشتري الدار بما فيها من التلفونات وبما فيها من، كان من حقه ذلك، وبناء على ذلك يفرق بين ما يكون متصلا خاصة بالعرف وبين ما يكون منفصلا عن الدار، فيتبع المتصل ولا يتبع المنفصل. وكذلك أيضا من الفراش ما يوجد في فرش الدار من الموجود في عصرنا يحكم بكونه ملكا للبائع، كما قرر العلماء رحمه الله أن فرش الدار يكون ملكا للبائع ولا يحكم بكونه تابعا للرقبة. نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. وإن باع أرضا ولم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. رجل قال لك أبيعك مزرعة طولها كذا وعرضها كذا في مكان كذا، فإنه حينئذ أوجب الصفقة على هذا المبيع الموصوف في الذمة أو المعين. المعين كان يقول مزرعتي هذه والمزرعة فيها زرع، فلما أوجبت البيع وتمت الصفقة قال لك بعتك الأرض، فأنت تأخذ المزرعة أي الأرض الصالحة للزراعة، فمن حقي أن أخلع النخل وأخرج النخل، ومن حقي أن أخرج الزروع إلا أن تعوضني عليها. نقول من باع أرضا شمل غرسها وزرعها، وليس من حق البائع أن يأخذ ذلك إلا إذا اشترط على المشتري فقال له أبيعك هذه المزرعة على أن أخذ جميع ما فيها، فحينئذ لا إشكال يخلع النخل أو يتراضى مع البائع على حسب ما يتفقان. نعم. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. وإن كان فيها زرع كبر وشعير حبوب زرعها البائع، فإن هذه الحبوب لا تبقى ولا تستديم ولا تعتبر تابعة للمبيع، وتكون للبائع لكن يستبقيها إلى الحصاد، يكون من حقه إذا باع الأرض يكون من حقه أن يبقيها ويطالب المشتري ببقائها وسقيها حتى يحصدها، فإن هذا الزرع مبقى للبائع إلى الحصاد. نعم. فإذا جاء الحصاد وجب عليه أن يحصد، وتكون مؤونة الحصاد وكلفة الحصاد على المشتري، ثم بعد ذلك تبقى الأرض والرقبة للبائع. نعم. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وإن كان يجز أو يلقط مرارا، الآن بيّن لنا أن الذي يبيع الرقبة يملكها وما فيها مما هو متصل بها، والزرع في الأصل متصل بالأرض، فكان المنبغي أن يكون تابعا للبيع. لكن العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا لأن السنة نبهت على ملكية البائع لزرعه إذا كان له ثمرة في ذلك الزرع خرجت في ملكه ولم تخرج في ملك المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من باع نخلا قد أبرت، من باع نخلا، فالأصل النخل، قد أبرت الثمرة، فإذا أبرت النخلة فمعناه أن الثمرة حدثت في ملكي أنا البائع، فليس من حق المشتري أن يطالبني بها إلا إذا اشترط. فإذا أبرت النخلة فمعناه أن هذه الثمرة التي أبرت حدثت في ملكي وضماني، فأنا أستحقها ويتم البيع على الأصل دون ثمرة. بناء على هذا تكون لي الثمرة في ذلك في تلك السنة، لكن في السنة القادمة إذا أطلع النخل تكون الثمرة للمشتري لأنها وقعت في ملك المشتري. أكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم، فلما قال بمنطوق النص من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، فهمنا أن من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للمشتري. وعلى هذا كأن الثمرة إن وقعت في ملك البائع فللبائع، وإن وقعت في ملك المشتري فللمشتري، وبناء عليه يفصل في الثمار. فلو أنه باعه نخلا قد أبرت وقلنا إنها تابعة للبائع، فإن الموجود عندنا أصل وثمرة، فالذي دلت عليه السنة أن المشتري يملك الثمرة بذلك العام، أن البائع يملك الثمرة لذلك العام وحده، ففرع عليه ما كان يجز ويلقط مرارا، يجز مرارا مثل الكراث مثل البرسيم، برسيم إذا جززته نبت مرة ثانية، والكراث إذا جززته نبت مرة ثانية، أو يلقط كالعنب هذا يؤخذ ويلقط، والرطب والبلح ما يحوي ذلك هذا كله يلقط، وقد يلقط ويتجدد، وقد يلقط على بطن ظاهر وبطن متخلف كالقثاء والباذنجان ونحو ذلك. فإذا لابد من التصفيف في هذه الأنواع كلها، فما كان له جزة واحدة كالحبوب فإنه إذا باع أرضا فيها زرع من الحب فإنه يكون لملكي، قد حدث في ملكي البائع، فليس من حق المشتري أن يطالبه بهذا الزرع الموجود، ويجزه البائع عند حصاده ويكون ملكا له إلا إذا اشترط المشتري وقال أشترط أن أخذ الأرض بهذا الزرع الموجود فيها فذل كله. الحالة الثانية أن يكون مما يجز، لاحظ الأول يجز فلا يعود، فجزته واحدة. أما الذي معنا يجز ويعود، إن كان يجز مرة بعد مرة كالبرسيم، البرسيم ربما يبقى في الأرض 5 سنوات وربما إلى 10 سنوات على حسب أنواعي وحسب جودة الأرض. إذا كان هذا البرسيم يجز مرة بعد مرة فباعه والبرسيم فيه جزة ظاهرة فإنها قد حدثت في ملك البائع، فنقول أصل البرسيم للمشتري والجزة الظاهرة للبائع، الجزة الظاهرة للبائع لكن الأصل للمشتري. فإذا جز البائع الجزة الظاهرة أصبح الكل ملكا للمشتري. نعم. وإن اشترط المشتري ذلك صح، وإن اشترط المشتري ذلك فقال في الجزة الظاهرة لي، وقال فيما يلقط مراه هذا المنتقط لي، أو قال في ثمرة البستان هذا لي، فإنه يكون له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، أي أنها ملك للمبتاع إن اشترطها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجداد إلا أن يشترطه مشتر. كما ذكرنا هذا الفصل ينبني على ما قبله، لكن نحن لما كان الحديث انظروا كيف يعني سعة هذه الشريعة ودقتها، وكيف أن الحديث الواحد يمكن أن تفرع عليه أبواب وتبني عليه فصول وتبني عليه قواعد وأصول، لأنها شريعة كاملة ونبهت بالقواعد العامة وبالأصول العامة. هذا الحديث حديث ابن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أصل عظيم في مسألة ما الذي يتبع المبيع والذي لا يتبعه، وكل المسائل تفرعت على هذا الأصل وانبنت عليه. في الزروع تكون ملحقة بالمعنى، وفي المنقولات تكون ملحقة بالأصل، وهذا لا شك يدل على عظم هذه الشريعة وأنها شملت ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا بينت، ويدل أيضا على أن القواعد الكلية في الشريعة أصل معتبر لكي يحكم بشموليته. وعلى هذا ما ذكرناه في السابق في الفصل السابق مفرع على هذا الحديث أن من باع نخلا قد أبرت، يقول رحمه الله ومن باع نخلا قد أبرت. من باع نخلا، النخل معروف طبعا، هذا النخل من حكمة الله سبحانه وتعالى يراد لثمره وما يكون منه، وهو ينقسم إلى زوجين الذكور والإناث. فذكور النخل هي الفحول التي يؤخذ منها اللقاح لكي يلقح به الأنثى، وهناك الإناث التي فيها الثمار المختلفة، اختلفت ألوانها واختلفت أشكالها واختلف طعمها، والكل يسقى بماء واحد. وهذا من أعظم الدلائل على وحدانية الله جل جلاله، دليل على وحدانيته، ومن شواهد التوحيد أنك إذا تأملت مختلفا أكله ومختلفا أشكاله ومختلفا حتى في مواسم خروجه، بعض الرطب بعضه يؤكل بلحا ولا تستطيبه وتجده ألذ ما يكون إلا بلحا، وبعضه لا تستعذبه ولا تجده لذيذا إلا وهو رطب، وبعضه لا تستلذه إلا تمرا كاملا اليبس، وأيضا تجده مختلف الألوان حتى إذا بدأ اللون فيه الأخضر الذي هو الأصل ينقلب إلى أحمر وينقلب إلى أصفر وينقلب إلى أبيض أشهر، وقد يبقى على خضرته. وهذا كله يدل على وجود الله جل جلاله ووحدانيته، لأن هذه الأشياء لو حدثت بنفسها كان حدثت بلون واحد وحدثت بشكل واحد وبطعم واحد، وتجدها تختلف باختلاف المؤثرات، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها على حالة مختلفة مع أنها تسقى بماء واحد وفي أرض واحد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات، مو آية، آيات، لكن لمن يتأمل فما أعظمه سبحانه وتعالى. وعلى هذا النخل من حكمة الله سبحانه وتعالى يطلع ثمرته هذا الأنثى، وتخرج ثمرته في وعاء كيزان تكون حافظة للثمرة بإذن الله عز وجل، تتخلق الثمرة فيما لا يقل عن شهرين، تستكن وتتخلق في داخل النخلة، ثم تخرج من بين الجريد وبين الجذع وتستتم خروجها حتى تكتمل إلى القدر الذي تكتمل إليه، ثم ينشق هذا الوعاء بقدرة الله عز وجل، وقد يكون طلعه في زمان بارد فيوافق عند التشقق حرارة تعتري، وقد يكون الناس في شدة البرد لكن يرسل الله عز وجل عليه من الحرارة ما يكتم حتى يتشقق، لأن الله سبحانه وتعالى قال للشيء كن فيكون، ولو كان في شدة الحر في شدة البرد فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه، ولو كنت في شدة الحر وفي شدة القر وأنت تتألم يفجر لك الأنهار من الجبال عذبة باردة، سبحانه سبحانه ما أعظمه ما أجله. فالشاهد أنه يخرج هذا الكوز مكتملا، فإذا اكتمل تشقق، تارة يتشقق بعد يوم يومين ثلاثة أسبوع على حسب المناطق وعلى حسب النوعية، ثم إذا تشقق بدأ يتشقق يأتي الفلاح إلى الذكر، الذكر يطلع في الوقت الذي تطلع فيه الإناث، فتخرج كيزانه مغلفة تقص وهي مغلفة، ثم يزال الغلاف الخارجي، بعض الناس يلقح وهو طري به طريا، وبعضهم ينشره في الشمس لأن الشمس تقوي اللقاح وتعذبه وتجعله فائدته أكثر، فيستوي يتركونه ينشر في الشمس يستوي، منهم من يلقح وهو أخضر الشاهد فيه غبار ورائحته كمني الرجل الآدمي سبحان الله، وذلك نجد العلماء يقولون رائحته كطلع النخل سبحان الله، وهذا الذي يقول أن النخلة تشبه الإنسان كثيرا، حتى فيها الكريم وفيها البخيل سبحان الله، يعني في الصفات يقولون أنها من أشبه ما تكون بالإنسان. فمن هنا إذا وضع اللقاح خرجت وتشققت لا يمكن أن تصبح هذه الثمرة إلا إذا لقحت ووضع هذا الغبار، ثم انظر إلى أنواعه، بعض الأنواع بمجرد ما تتشقق تلقح، وبعضها الأفضل أن تبرد، تنتظر يوم يومين ثلاثة أيام، وإذا بردت ولقحتها بعد البرد كانت ثمرتها فاخرة. فإذا بادرتها باللقاح في أول شيء جاءت ثمرتها صغيرة ولربما حشفت، وجاء الشير الذي لا نوى فيه، تجدون بعض ما في نوى يكون ما لقح، أو بادره باللقاح قبل وقته. ثم منه العكس، منه ما لم يبادر مباشرة بلقاحه صار إلى الشيص وتغير، يخالف بين الأحوال حتى يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور وراءها أمر من الله جل جلاله ومدبر، يدبرها سبحانه وتعالى، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فالشاهد إذا جاء الفلاح وغبر النخلة قالوا أبرها، فهذا هو التأبير. إذن عندنا مراحل للنخلة، الكن الذي يكون قبل تخلق الثمرة، ثم بعد ذلك الطلع، بداية الطلع، ثم بعد ذلك التشقق، ثم بعد ذلك التأبير يؤبر. فإذا أبرت وغبرت فهنا جعل الشرع هذا الحد فاصلا بين ملك البائع وملك المشتري. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، لأنها إذا أطلعت وتشققت فقد ظهرت الثمرة في ملك من؟ البائع، وحدثت الثمرة في ملكي، فإذا بعت فقد بعت الأصل والثمرة لا زالت ملكا لي، فإذا لم ينصب العقد عليها بالتبعية لم يحكم بتبعيتها. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، لكن لو أنه باع البستان وباع النخل أو باع النخلة وهي لم تؤبر، أو في حين الطلع بمجرد بدو الكيزان أو خروجها ولم تتشقق، هناك التشقق وهناك التأبير يا إخوان، فقالوا إذا باعه قبل مرحلة التشقق والتأبير فإنها تتبع المبيع، وتصبح الثمرة حينئذ تشققت وتأبرت في ملك المشتري وتصير ملكا. فهذا الفاصل بين مال البائع وللمشتري. قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. نعم. إلا أن يشترطه مشتري، إلا أن يشترطه المبتاع لفظ الصحيح، أو المشتري بالمعنى المبتاع الذي اشترى. فلو قال له باعه نخلا قد أبرت، بعتك بستانا فيه نخلا مؤبر، فيه نخل مؤبر، فقلت لي أشترط أن تكون الثمرة تابعة للنخل، قلت لك ولك ذلك، فحينئذ تملكها بالشرط ولا تملكها بالأصل. وعلى هذا يتم البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مقاطع الحقوق عند الشروط، أي أنه إذا اشترط عليك فمن حقه أن توفي له بشرطه. نعم. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، فهناك نوع من الثمار يظهر من نوره، ومنها ما يتشقق من أكمامه، ومنها ما يظهر من الأرض، فهذا الشيء الذي تتفتح أكمامه تكون العبرة بتفتحه، لأن تفتحت الثمرة على ملك البائع، وهذا الشيء الذي يكون في داخل النور إذا تساقط عنه نوره كالتفاح ونحوه، إذا تساقط نوره وتناثر فإنه حينئذ تظهر الثمرة بعد تساقط النوار الذي فيه، وهكذا الليمون إذا تساقط زهره، فحينئذ تجعل لكل ثمرة ظهورها، وهذا يختلف باختلاف أنواع الثمر، فما كان منها له أكمام ويتفتح فإنه عند تفتحه عن كمه يكون تابعا للأصل، إن وقع البيع قبله فإنه يكون ملكا للمشتري، وإن وقع بعده فيكون ملكا للبائع، لأنه ظهرت الثمرة بعد البيع، ظهرت الثمرة قبل البيع يكون للبائع، وإذا ظهرت الثمرة بعد البيع يكون للمشتري، سواء ظهرت بتفتح الكم، لأن الثمرات تخرج من أكمامها، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، فالثمرات تخرج من أكمامها، هناك نوع من الثمرات يخرج من أكمامها ويتشقق كذلك عن قشره، وبعضها يكون داخل وعائه مثل اللوز والجوز ونحوه، فهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة في ظهوره، ظهرت علامات وجوده فإنه يحكم بكونه ملكا للبائع إن كان الظهور قبل العقد، ويحكم بكونه ملكا للمشتري إن كان الظهور بعد العقد. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. والتفاح، نعم، هذه كلها يحكم بكونها ملكا للبائع إن ظهرت من نورها قبل العقد، وتكون ملكا للمشتري إن ظهرت من نورها بعد العقد. نعم. وما خرج من أكمامه كالورد والقطن. الورد تعرفون أنه يظهر وهو مستغلق الأكمام، ثم بعد ذلك يخرج من كمه، يخرج قلب الوردة من كمها فتظهر ثمرة الورد. ومن المعلوم أن المزرعة قد تباع تكون مزرعة ورد، شخص عنده مزرعة فيها ورد، والورد يباع وينتفع به وله ثمن وله قيمة، فتشتري منه هذه المزرعة التي فيها ورود أو فيها فل، الفل الياسمين ونحوها من الزهور التي لها روائح وينتفع بها، فإذا كانت هذه المبيعات تفتحت وظهرت ثمارها من أكمامها أو من قشورها تقشرت، أو ظهرت من كما في النخل خرجت من كيزانها، فإنه يحكم بكونها للبائع إن كان الظهور وهي في ملك البائع أي قبل العقد، ويحكم بكونها للمشتري إن كان جميع ذلك بعد العقد. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتري. وما كان قبل ذلك والورق، هو في الحقيقة المصنف قال ما كان قبل ذلك، يعني قبل ظهور الثمرة، إما بكيزانها بتشقق الكيزان كما في النخل إن قيل العبرة بالتشقق، أو بتغبيرها إن قيل العبرة بالتأبير، لأن الأول يختاره الجمهور والثاني يختاره الإمام أحمد رحمه الله عليه، أو كان بظهوره من نوره كالتفاح والمشمش ونحوه، أو كان بتفتح أكمامه كالورد ونحوه من الزهور، هذا كله إن وقع فيه الظهور للثمرة قبل العقد كان في ملك البائع، وإن كان بعده كان في ملك المشتري. وما كان قبل ذلك أي ما كان مبيعا وحدث فيه ذلك قبل العقد، قبل ذلك أي قبل البيع، فإنه يكون ملكا للمشتري لأنه حدث في ملكه. نعم. والورق، والورق في بعض الأحيان يكون الورق ملكا للبائع مطلقا، إذا كان الورق الظاهر مثل الحنة، الحنة إذا بيعت يراد منها الورق، فالورق الظاهر للبائع فينتف ورقها ثم تعيد ورقها مرة ثانية لملك المشتري، لأن الورق الأول كان في ملك البائع، فإذا باعه الحنة كان من حقه أن يقطف ورقها لأن الورق مقصود، لكن هناك ورق غير مقصود كورق الأغصان الذي ليس هو بذاته يباع ويراد به الورق، مثل ما يقع في النباتات من حيث الأصل، إذا وقع في ملك البائع فإنه يكون إذا بيع فإنه يكون تبعا للمبيع، مثل الجريد، يعني الجريد يكون تابعا للنخلة، فلو باعه نخلته ثم قام المشتري يقص جميع جريده ويقول الورق للمشتري الورق للبائع، نقول لا، لأن هذا الورق في الأصل للمبيع، في الأصل للمبيع، لكن لو باعه شيئا يراد منه الورق، فالورق الظاهر للبائع والورق الذي هو البطن الذي بعده للمشتري الذي يتجدد ورقه، ورق العنب الآن، ورق العنب يقطف في موسمه ويكون ملكا للبائع في هذه الحالة، ثم ما تجدد منه يكون ملكا للمشتري. نعم. فإذا فيه تفصيل، الورق فيه تفصيل على ما ذكرنا، يعني إطلاق المصنف يحتاج إلى نظر، ولذلك بعض العلماء رحمه الله نبهوا على ذلك، الإمام الماوردي وغيره نبهوا على أن الورق منه ما يكون مقصودا، لأن المبيعات منها ما يقصد منها ورقها، ومنها ما يقصد منها ثمرتها، ومنها ما يقصد منه الأمران، الورق والثمرة، يكون المنفعة في الورق والثمرة، وعلى هذا فإنه إذا باعه مبيعا له ورق والورق حدث في ملك البائع، ثم لما باعه قال أريد أن أخذ هذا البطن من الورق الذي حدث لملكي كان من حقه ذلك، فلا يكون الورق للمشتري وإنما يكون للبائع. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. يقول رحمه الله

إذا ذكر المسألة أسهب فيها كأنك تقول إذا كانت في فن أو علم تستعجب كأنه يحسن هذا الفن والعلم. ذكر مسألة الأهلة فجاء يتكلم على منازل الهلال واختلاف المطالع، والله تكاد تقول أنه فلكي وأنه فعلا درس علم الفلك، لأنه لا يمكن أن يحكم بهذه الأشياء من كون المطالع تتفق أو تختلف إلا إذا كان متقنا لعلمه. فإتقان العلوم وضبطها خاصة إذا كان المسألة تتصل يرجع إلى أهل الخبرة وأهل النظر، يصبح طالب العلم على بصيرة من أمره على علم حتى يمكنه أيضا ترجيح المسائل، فهذا أمر مهم جدا. فالآن عرفنا بالنسبة للنخل، ننتقل للعنب. العنب الآن كما تعلمون أو يعلم البعض أول ما يخرج فكان خرج في عناقيده يكون صغير الحجم لو الحصرة، وهذا الحجم الصغير لو أخذت منه حبة فكاد تكتوي من حموضتها، ثم يستتم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ قدره الذي قدره الله له، فيبقى على خضرته الغامقة، وإذا أكلتها أكلتها حامضة، فإذا جاء وقت صلاحه تفتحت خضرته وضربه الماء فإذا بلونه اليوم ليس كلونه بالأمس، وإذا بطعمه الساعة ليس كطعمه قبل أن يأذن الله بحلاوته، يتموه، وهذا التموه هو بداية صلاحه، وإذا يكون بالطعم ويكون العنب بالطعم. في حديث عند أحمد نهى عن بيع العنب حتى يسود، هذا في نوع خاص من العنب يكون باللون، لكن بالنسبة لضابطه في الطعم لأنه أخضر فيضبط بالطعم بالنسبة للعنب، إلا في بعض أنواعه كالأحمر الذي يكون غامقا يكون ببداية صلاحه بالحمرة الغامقة. طيب هذا بالنسبة من باب الفائدة. هناك ما يبدو صلاحه باللون كما ذكرنا، وهناك ما يبدو صلاحه بالطعم، ومما يبدو صلاحه بالطعم مثلنا بالنخل، لكن سنمثل مثلا بغير النخل. مثلا عندنا الطعم أن يصبح حلوا بعد مرارته ويكون سكريا كقصب السكر. قصب السكر يخرج وإذا أكله قبل بدو صلاحه لا يكون له طعم، أخذه لا يجد له طعم العذوب الموجودة فيه السكري، فإذا بدأ صلاحه كان طعمه مستعدما، فقالوا أن يحلو بعد مرارته. في بعض الأحيان يكون بدو الصلاح بلينه بعد يبسه، يكون لينا يبدأ يلين. ومن أمثلته التين، فإن التين يبدأ يابسا ويكون حبات التين صلبة شديدة، ثم بعد ذلك تبدأ يبدو صلاحها فتلين شيئا فشيئا. حتى البطيخ إذا كانت صلبة شديدة فاتقيها، لكن إذا كانت رخوة فمعنى ذلك أنها قد بدأ صلاحها، وإذا تجدهم يضربون عليها حتى يعني يستكشفون ما فيها. فقالوا كالتين والبطيخ يلين بعد شدته. فيما هو عكس، انظروا قدرة الله سبحانه، منه ما يطيب بشدته بعد لينه، العكس العلامة الرابعة، مثل الحبوب السنابل، مثلا عندنا البر الشعير أول ما يبدأ يكون لينا ولو أخذتها وعصرتها لخرجت مادتها، ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى تيبس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، فهذا الاشتداد قال اشتداده بعد لين عكس الأول. هناك ما يبدو صلاحه بانتهائه في الكبر بالطول كالقثاء الخيار البطيخ، لا يمكن أبدا أن يباعه هو صغير، الخربز ونحوه، فهذا يتعاظم حتى يبلغ غاية عظمه. كذلك أيضا منه ما يكون بالطول مثل القثاء، ومنه ما يكون بالحجم كبر حجمه مثل ما ذكرنا الدباء، الدباء تكون بكبر الحجم القرع الذي يسمى بالقرع. كذلك أيضا يكون من بدو الصلاح تفتحه، أن يتفتح عن أكمامه كالورد، الورد إذا تفتح من كمه بدأ صلاحه، لكن قبل أن يتفتح وهو مسكوك كثيرا ما تهجم عليه الحشرات أو تأتيه الآفات ولا يتفتح، ولا يغلب على ظني سلامته إذا لم يتفتح، إنما يغلب على ظني السلامة إذا بدأ يتفتح، فهذا يكون بتفتحه من أكمامه. هذه أشهر علامات بدو الصلاح، هذه من أشهر علامات بدو الصلاح. نعم. ولا زرع قبل اشتداد حبه. ولا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه كالشعير ونحوه. نعم. ولا بقوله عليه الصلاة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد. وكذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب حتى يبيض. وتعرفون اشتداده إذا اشتد يبدأ ييبس، ييبس غلافه الخارجي، وهذا هو البياض، يبدأ يعني يشتد يشتد حتى يتساقط ما عليه ويكتمل استواءه. نعم. ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان. ولا رطبة، هذا يحتاج إلى شرح. مسألة الرطبة مثل الجزر وهو المخفي في الأرض، الرطبة كالجزر ونحوه مما يكون مخفيا في الأرض، هذا فيه علة أخرى، هذا إن شاء الله نشرحه بإذن الله في المجلس القادم. نقف منها ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: إذا اشترك جماعة في بناء دار وأصبح لكل شقة من الدار فلمن تكون الأرض؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اشترك جماعة في أرض وكانت مشاعة بينهم مناصفة كرجلين يملك كل منهما نصف الأرض أو أثلاثا أو أرباعا أو أخماسا على حسب الشراكة، وبنوها بنفس السهم الذين هم بنوها مثلا بنصف مليون، كل دفع 100,000، هم خمسة، فحينئذ تكون الأرض وبناءها وما عليها بينهم أخماسا، كل يملك خمس الأرض. فإن أمكن قسمتها مهيئة كأن تكون فيها خمس شقق، فلكل شقة ينتفع بها، حينئذ تكون لكل شقة ينتفع بها، ما دامنا خمس شقق وقد بنوها 500,000 وكانت لهم خمسة أسهم، فحينئذ لكل شقة. فإن تنازعوا وقال أحدهم آخذ الشقة الأسهم لأنها أخف مؤونة وأقل عناء، وقال البقية بل نحن نأخذها، فتشاحوا فيها، فإنهم يقترعون، تجري بينهم القرعة، ثم بعد ذلك يكون بينهم إذا أرادوا أن يسكنوها. أما لو أرادوا أن يؤجروها فإنها تؤجر ويكون لكل خمس أجرتها بعد أن يصرف في مصالح الأرض. هذا بالنسبة للملكية. بالنسبة لبيع الشقة بعد وجود العمارة له حكم خاص. فإذا كانت العمارة فيها ثلاث شقق وأراد صاحبها أن يبيعها على ثلاثة أشخاص وقال أبيع هذه العمارة بينكم الثلاثة، صح البيع، وحينئذ تكون الأرض بذاتها وشققها مشاعة بينهم. لكن لو قال له أبيعك شقة من هذه العمارة وباع للثاني شقة وباع للثالث شقة، فهذا لا يصح البيع فيه على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. والسبب في هذا أننا لو قلنا إن الشقة تملك وحدها، ملك صاحب الدور الأول الشقة الأولى، والدور الثاني الشقة الثانية، والدور الثالث الشقة الثالث، وبقي السطوح لا شقة فيه، يأتي كمان ويحدث شقة رابعة ويبيعها على رابع، ثم يأتي ويحدث شقة خامسة ويبيعها على خامس، ويصبح السطوح ليس ملكا لأحد، ملكا له متى ما شاء بنى فيه، لأنه إنما باع الشقق وهو يملك الأرض ويملك سماءه. فإذا قلنا بصحة البيع للشقة بذاتها فمعناه أنه يملك بدرونها وأساسها وما فيها، ويملك أيضا عاليها، ويتصرف في العالي كما شاء. وهذا لا شك أنه يدخل الغرض، لأنه يخاطب بأصحاب الشقق. فأنت إذا بنيت العمارة على أنها مثلا ثلاثة شقق، على أنها ثلاثة أدوار، ليس كما لو أحدث أدوارا فوقها، ثم إن هذه الشقة لو قلنا إنه قد باع الشقة ويملك فقط الشقة، طيب هذه الشقة كم ستبقى؟ سيملك الشقة فقط وحدها، فلا ندري أيطول أجل العمارة وهي باقية فيطول أجل الشقة، أم يقصر أجل العمارة وكل عمارة محكوم لها أنها خلال 20 سنة 30 سنة تنتهي. طيب إذا تهدمت لمن تكون الأرض؟ لأنه باعه شقة ما باعه الأرض. فالعقود لا بد أن تحدد. إن كان يريد أن يبيعه بالمشاع، هذه عمارة، يقول له لك ربعها، نعم كل يعرف حقه وكل يعرف نصيبه، لكن أبيعك شقة من عمارة، هذه الشقة من العمارة، أبيعك جزءا من العمارة نفس الشقة لا يدرى كم تبقى. صحيح أن نحن حتى لو اشترينا العمارة لا ندري كم تبقى، لكن حتى لو فنيت في أقرب أجل أملك أرضها، لكني أملك شقة فقط شقة ويزول ملكي بزوال الشقة، ولا أدري أقريب أم بعيد، ولا أدري كم بقاءه، وأخاطر وأغرر بالمشتري فلا. لكن لو ملكت الأرض أو جزءا من الأرض ويكون لي ربع الأرض أنتفع بشقة، نعم كأنها ربع قسمة المهايئة، كما لو مات ميت عن دار وقسمت مهايئة بين الورثة لا إشكال. لكن أن يقال أبيعك الشقة بعينه فهذا غرض، وهذا على أصح قولي العلماء واختيار طائف من مشايخنا رحمة الله عليهم، أنه لا يصح بيع الشقة لما فيه من الغرض، لأن الملكية تنصب إلى الشقة ولا يكون لذات الأرض فيها ملك. ولذلك إذا جاء داعي الأرض قل لا مالك العمارة أنا أملك الأرض، ذات الأرض لي. وإذا قيل بملكيتها، لو قيل بيع الشقة المراد بي أن يملك الشقة فتقسم العمارة بين بحسب الشقق، فالدور الرابع ليس ملكا لأحد. لو كان ثلاثة شقق فباع للأول شقة وللثاني شقة وللثالث شقة، قالوا نحكم بأن لكل شقة فتصبح الأرض أثلاثا، نقول السطح ليس بالمبيع، السطح ملك لمن؟ للبائع. إن قلت نقسمها أثلاثا، كيف جعلت من لا شقة له يقاسم الذي له شقة؟ وكيف جعلت قيمة السطح الذي لا شقة فيه بقيمة الشقة؟ إن قلت أدخل صاحب العمارة شريكا فتكون أرباعا، فحينئذ ما في تكافؤ، لأن السطح ليس فيه بناء كما في الشقة. وإن قلت أدخله بجزء فكم هذا الجزء؟ وإن قلت لا أدخله فإن الأرض في الأصل ملكا له بكاملها، وقد باع شقة ولم يبع سطحها ولم يبع ما فيها. فإن قلت إن سطح العمارة يكون تابعا للشقق، نقول حينئذ من باع شقة فإن يكون ما فوق الشقق تابع لهذه الشقة. ما يستقيم من ناحية فقهية، لا يستقيم أن نقول إنه يجوز أن تجزأ العمارة، ولذلك تقع مشاكل كثيرة في بيع الشقق وبيع أجزاء العمائر من الشقق، الشقق المملكة. فالذي يظهر هناك قول ثاني، ولهذا القول وجهته، ومن اشترى شقة يتأول القول الثاني فلا بأس، وهذا حكم مثل ما يختلف العلماء على قولين، لكن نحن نبين ما ظهر لنا بالدليل. ولذلك ما نعرف في زمن السلف رحمه الله أنه يبيع مثلا دورا من العمارة أو دورا من الأرض، ما كان يبيع غرفة من الدار، ما كان هذا، إنما تباع إما بنسبة مشاعة كنصف العمارة أو ربعها أو ثمنها، أدخل معك شريك بكم هذه العمارة تبيعها؟ قال بمليون، قال أنا أدفع نصف مليون وأصبح شركاء فيها، حينئذ لا تجد أي شيء شبهة أو لبس، يدخلون سويا في الغرم والغن. وإذا جئنا نقسم الأرباح نعرف كيف نقسمها، لهذا نصف ولهذا نصف، وإذا نقسم الأضرار نقسمها بالنصف. لكن لو كان مثلا هذه العمائر حدث ضرر في مائها أو حدث عطل فيها، ما تستطيع أن تقسم لا الغن ولا الربح، ويحدث إشكال. يعني لو أنه قال أريد أن أبني على عمارة، أنا بعتكم الشقة وشققكم موجودة، أريد أن أبني على عمارة، وقرر المهندسون أن العمارة تتحمل 10 أدوار، فقد اشتريت الشقة من العمارة وفيها مثلا ساكنان، الذي فوقك والذي تحتك، فإذا بك بعمارة فيها 10 أدوار وأدخل عليك 10، أنت رضيت بالواحد ورضيت بالاثنين، لكن ما ترضى بالعشرة وتستضر بالجيران، ويحدث أضرار. ما يتأتى ملكية الجزء على هذا الوجه ليس بمحدد الملكية، بحيث نقول إن الرقبة، لأنهم قالوا من ملك أرضا ملك سماءها، مثل ما قرر العلماء. حينئذ إذا قلنا الشقة إن ملك الشقة، فحينئذ ملك الشقة بدون أرضها وبدون سمائها. ما الدليل على أنه يملك الشيء بدون أرضه ولا سمائه؟ هذا الذي نريد له الدليل. قال صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم قيامة من 7 أراضين، فجعل الأسفل تابعا للأعلى. أعطنا دليل يستثني هذا النوع من البيع، أن من ملك الأعلى لا يملك الأسفل. هذا أمر يحتاج إلى تقرير أصل شرعي يمكن أن يبنى عليه بجواز تجزئة العمائر بشققها أو تجزئة، لأنه إذا قيل بصحة العمائر بشققها قالوا بصحة العمائر بغرفها والبيوت بغرفها، أن يبيعه غرفة من البيت. وعلى هذا الذي يظهر والذي يتبين أنه لا يصح بيع الشقق. لكن لو أننا أقول هناك قول مخالف، ولهذا القول حجة ودليل في، لكنه لم يظهر لي، لأنهم يقولون باعه جزء من العمارة ويغتفرون هذا الجزء، وأقول لا زال الإشكال قائم. إذا كانت العمارة من ثلاثة شقق كما ذكرنا وقلت تقسم أثلاثا عارضك صاحب الملك، فقال السطح لي. إن قلت إن السطح ليس له وإنما لصاحب الشقة الثالثة، فحينئذ صاحب الشقة الأولى يملك سطح شقته فلا يصح بيع الشقة الثانية، وصاحب الشقة الثانية يملك السطح كما ذكرت. أظن واضح هذا من ناحية فقهية ما يستقيم. فإذا قال نقسم هذه العمارة أثلاثا بين الثلاثة الشقق، عارض صاحب العمارة بأن له السطح. طيب هذا السطح إن قلت طيب ندخل صاحب العمارة شريكا، سبحان الله، شقة كاملة مبنية مدفوع فيها المئات الألوف بسطح عار لا بناء فيه ولا حد، كيف تدخل؟ وما وجه الإدخال؟ إن قلت أدخله على أنه ملك باع الأصل ولم يبع ما فوقه، نقول حينئذ هذا الذي دفع في الشقة قيمة الشقة ليست كقيمة السطح، لأن الله جعل لكل شيء قدره وحقه. فالذي يظهر أنه لا بد من وضع، يعني الحل أنه إذا كانت العمارة من أربع شقق يعني الشريعة ما تركت شيء، وليس في هذا ضيق، لأن المراد من هذا حفظ حق الناس. فالذي يشتري يعرف ما الذي يأخذه وما الذي يعطيه. نقول الحل أن العمارة إذا كانت من أربع شقق يحرضها ويقول هذه العمارة معروضة للبيع، إن شاء شخص يشتريها بأربعمائة ألف وتكون ملكا له بها ونعمة، إن جاء أربعة يشتروها لبدل ما تجزئ شققها بيعا شرعيا لا إشكال فيه ولا شبه. لماذا نحدث هذه البيوعات التي ما كنا نعرفها ولا ولم تكن موجودة بيننا، نحدث هذا البيع الشرعي، نجعل البيع كما هو، نقول نعرضها بأربع شقق، أعرضها على أربع شركاء كل له ربع الأرض، ثم إذا ملك هؤلاء الأربعة الشركاء كان لهم التصرف في العمارة كما يتصرف الشركاء في أموالهم، بيع شرعي ومخرج شرعي لا شبهة فيه ولا إشكال. هذا ما ظهر، الله تعالى أعلم. أما لو باع الشقة قبل أن تبنى فهذا أمر أشد، لأنه باع المعدوم وباع الشيء قبل أن يخلق ويوجد. الآن مثلا لما يقول سنبني العمارة سنبني الشقة، فالشقة لم توجد، قالوا يصح هذا البيع قياسا على السلم. نقول السلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فهو في الموزونات والمعدودات وفي الموزونات والمكيلات، واختلف في المعدودات، وأما الدور فإنها تباع بالدرع وهذا مذروع والبناء مذروع، ولذلك يقول طوله كذا وعرضه كذا ويحدد أجرامه سمكا وطولا وعرضا، هذا لا يدخل في السنة. وعلى هذا فالذي يظهر الله أعلم أنه من بيع الغرض وبيع ما لم يوجد، ثم قد يقال إن سنبني هذه العمارة فيها مئة شقة أو فيها مثلا خمسين شقة، ثم تأخذ الأموال وبعد فترة إذا بها قرر البيع على أنها كل شقة بمئة ألف، فلما أراد المنفذ أن ينفذ إذا بالأسعار قد غلت وارتفعت قيمة المؤونة فأصبحت بأضعاف القيمة التي رسمها، فيها غرض لأنك تدفع في زمان وتنفذ في زمان وإذا بالحقيقة تخالف الواقع، فيغرر الإنسان بنفسه. لو قال أنا راضي، لو قال المقاول أو المالك أنا راضي، الشريعة لا ترضى، لأنه الرضا الذي يأتي على خلاف الشرع كالمخاطرة بيع المخاطرة والغرر كما هو موجود معنا لا يأذن به الشرع ولو تراضى الطرفان. فالذي يظهر أنه لا يصح بيعها قبل وجودها لأنه من بيع المعدوم، وعلى هذا يجب أن يكون البيع على السنن الشرعي المعروف والمعهود، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم تحديد أيام الدرس في هذه الأيام، بارك الله فيكم. بالنسبة كان الترتيب الأول على أساس الجمعة والسبت والأحد إلى الاثنين، لكن طبعا الإجراء الأخير حصل أنه إن شاء الله يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يعني غدا وبعد غد إن شاء الله بعد صلاة عشاء يوجد الدرس. بالنسبة لجدة سيكون الدرس بعد العصر، يعني سيكون درس جدة بعد العصر والدرس في مكة بعد العشاء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله المعونة. وإن شاء الله الأسبوع القادم نفس الشيء، يعني من الجمعة سنبدأ بدروس الأسبوع القادم من الجمعة، إلا أنه يوم السبت القادم يعني يمكن يكون عندي محاضرة في المدينة هو وحده فقط الذي يعني نستثنيه. إن شاء الله بقية الأيام سيكون درس فيها على ما هو عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل العلم خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم لقائه العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.